في عهد قريش إذ عاهدهم، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. متفق عليه. وليست حقيقة الوصل يا عباد الله، وليست حقيقة الوصل بصلة من يصلك والإحسان إلى من يحسن إليك، فإن هذا أمر قد جبلت عليه النفوس فهي تحسن إلى من يحسن إليها، وإنما حقيقة الوصل أن تصل من قطعك من قرابتك وتحسن إليه مهما أساء إليك، وهذا لا يكون إلا من قلب قوي الإيمان يرجو ما عند الله تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى حظوظ نفسه وهواها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وبهذا يتبين أن الناس في صلة الرحم على ثلاث درجات: أولها الواصل، وهو الذي يصل قرابته سواء أوصلوه أم قطعوه، فهو يصلهم تعبداً لله ورجاء ثوابه، ولا يصلهم لأجل ما يقدمونه له من الصلة. والثانية درجة المكافئ، وهو الذي يصل من يصله من قرابته فقط، أما من يقطعه فإنه يقابله بالمثل، وهذا وإن كان يثاب على صلة من يصله لكنه ليس بواصل على الحقيقة. والدرجة الثالثة هي درجة القاطع، وهو الذي يقطع قرابته ويهجرهم ويسيء إليهم مهما أحسنوا إليه ووصلوه. وليعلم يا عباد الله أن من وصل من قطعه من قرابته فإن الله ناصره عليه ومؤيده بتأييد من عنده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معكم من الله ظهير عليهم ما ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. والمعنى أنك بصلتك لمن يقطعك فكأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. ومن شؤم قطيعة الرحم أنها تعجل للقاطع عقوبة الدنيا قبل الآخرة. فعن أبي هريرة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه البخاري في الأدب المفرد. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين واحذروا من قطيعة الرحم، ولا يكن تعاملك مع قرابتك تعامل المكافئ، فمن أحسن إليك أحسنت إليه، ومن قصر في حقك قصرت في حقه، فأنت حينئذ لا تعد واصلا بل مكافئا. وليس هذا هو المطلوب منك، المطلوب منك أن تصله وتحسن إليه سواء أوصلك أم قطعك، أحسن أحسن إليك أم أساء إليك، فأنت تزوره وإن لم يزرك، تدعوه إلى وليمتك وإن لم يدعك إلى وليمته، تعزيه في مصيبته وإن لم يعزك في مصيبتك، لأنك تفعل ذلك قربة لله عز وجل، ترجو ثوابها من الله لا من قريبك. فمن يعمل لله لا يرجو ثوابا من غيره. وأنت إذا فعلت ذلك ووصلت من وصلك ومن قطعك، عطف الله قلوب قرابتك عليك، وربما رجعوا إليك وأحسنوا صلتك. وانظروا يا عباد الله إلى ما جعل الله تعالى لأهل الوصل الحقيقي من حسن الذكر عند الناس ومحبة القلوب لهم. هذا وما يدخر لهم عند الله خير وأبقى. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عن من ظلمك. رواه الإمام أحمد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارفع الضر والبأس عنهم يا رب العالمين، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم، اللهم وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا ويا خالقنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جندنا في جهادهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، وانصرهم على القوم الظالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.